بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الشيخ أبو بكر الأهدر رحمه الله: القاعدة الثالثة، الإيثار بالقرب مكروه. هذه القاعدة أيها الإخوة تتعلق بالإيثار، مسألة الإيثار. والإيثار كما تعرفون هو تقديم حظوظ الآخرين على نفسك، أن تقدم الآخرين على نفسك في الحظوظ والمصالح الدنيوية. وهذا المعنى معنى جليل وخلق فاضل يمدح به صاحبه شرعا، كما مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار لما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمدحهم بالإيثار. ومنها الآية الكريمة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا ذم لإيثار الدنيا على الآخرة. فالإيثار إذن حقيقته هو أن تقدم حقوق الآخرين أو حظوظ الآخرين على حظك الشخصي. وضده الأثرة، ضد الإيثار الأثرة، وهي أن تقدم حظوظ نفسك على حظوظ الآخرين. وهذا خلق مذموم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تلقون بعدي أثرة، وهذا قاله لمن؟ للأنصار. الأنصار الذين اشتهروا بالإيثار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم سيبتلون بالأثرة، وهي ضد الإيثار. وكان المفترض أن يقابل الإحسان بالإحسان، مدام آثروا غيرهم في سائر أمور الحياة الدنيا، فالأصل أن يقابل هذا الإيثار بالإيثار أيضا، فيقدمون على سائر الناس. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما دعا الأنصار وأراد أن يقطعهم من البحرين، يعني يوزع لهم قطع أراضي من البحرين، من المنطقة الشرقية. فالأنصار رضي الله عنهم قالوا: لا يا رسول الله، حتى تكتب لإخواننا المهاجرين أيضا. يعني لم يرضوا أن يأخذوا هذه المنح حتى تكون هذه المنح عامة لإخوانهم المهاجرين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ودعا لهم، ثم أخبرهم أنهم سيلقون بعده أثرة، ثم وعدهم وطيب خاطرهم وقال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا النص يشعر أن الأنصار سيكونون أسعد الناس حظا عند الحوض، عند اجتماع المؤمنين في الحوض، وسيقابل يعني إيثارهم بإيثار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيثار إذن هذه حقيقته. وهذا الإيثار لا خلاف بين أهل العلم أنه ممدوح في الأمور الدنيوية وفي الأمور الحياتية، مثل ما آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين في المزارع، في الدور، في الزوجات. فكان أحدهم يقول لأخيه: انظر إلى من شئت من زوجاتي يطلقها لك، يعني اختر من شئت. وهذا يدل على كمال الصدق، وإلا لو كانت المسألة شكلية كان يطلق اللي ما يبغاها، يعني العجوز ولا البريضة ولا القبيحة يطلقها حتى يتزوجها أخوه. لكنهم جعلوا الخيرة لهم، يعني اختر إحداهن أطلقها لك. فهذا من كمال إيثارهم وصدقهم وإخلاصهم رضي الله عنه. فالإيثار في مثل هذه الأشياء، الإيثار في الطعام والشراب، أن تؤثر أخاك في طعام أو شراب أو لباس أو مال أو منحة، فهذا كله يعني من الأمور المستحبة بدون خلاف بين أهل العلم، وهكذا في سائر أمور الحياة الدنيا. منها مثلا قصة عائشة المشهورة التي رواها مالك في الموطأ، أن مسكينا أو سائلا سألها الصدقة، فقالت لمولاتها تصدقي له بشيء، قالت ما في البيت إلا هذا الرغيف الذي ستفطرين عليه، يعني كانت صائمة، فقالت لها ما في إلا هذا الرغيف، وهو يعني نحتاج إليه في الإفطار يعني. فرضي الله عنها قالت لها تصدقي به عليه، وهي تراجعها وهي تصر تصدقي بها عليه، فآثرت المسكين بهذا الرغيف على نفسها، فهذا من الإيثار، ولهذا جاءت المكافأة سريعة يعني. تقول فما لبثنا حتى أهدي إلينا شاة بكفنها، شاة بكفنها. إيش الكفن؟ الكفن كما ترون الآن في بعض المدن يسمونها المفلطحات، يعني يكون اللحم مغطى بطبقة من البر، من رقاقة البر، فهي تصدقت برغيف وآثرت المسكين بهذا الرغيف، فعوضها الله سبحانه وتعالى بهذا الطعام الشهي. فلما جاءتها دعت مولاتها هذه، فقالت لها كلي فهذا خير من قرصك، كلي فهذا خير من قرصك، يعني الذي كنت تجادلين فيه. فالإيثار في مثل هذه الأمور لا خلاف بين الفقهاء في الاستحباب، لكن اختلفوا في الإيثار في القرب، والقرب والقربات هي الطاعات، هي العبادات، كما قال الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. السلام. فالقربة إذن هي بمعنى الطاعة والعبادة. فهل يكون الإيثار مستحبا أيضا في مجال الطاعات والقربات، أو أنه خاص في الأمور الدنيوية؟ هذه المسألة هي التي تتعلق بهذه القاعدة، وهي قولهم الإيثار بالقرب مكروه. مكروه هنا بالمعنى الاصطلاحي من الكراهة، وهي النهي على عن فعل الشيء على لا على وجه الإلزام، النهي عن فعل الشيء لا على وجه الإلزام. فاختلف العلماء في الإيثار في الطاعات والقرب، هل هو مكروه أو هو ممدوح؟ فبعض العلماء قالوا هو مكروه، وقعدوا هذه القاعدة التي هي أقرب إلى الضوابط، فجعلوا هذا هو الضابط، وأن الإيثار لا يجري في باب القربات، وبناء على هذا كرهوا للإنسان أن يؤثر غيره بالصف الأول في الصلاة، أو أن يؤثر غيره بالأذان أو الإقامة، أو أن يؤثر غيره بنوبته في قراءة العلم أو القرآن على الشيخ، وهكذا قاسوا عليها كل مسألة هي من باب القربات والطاعات، وعللوا هذا بأن المقصود بالقربة والطاعة هي يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا المعنى لا يحسن فيه للإنسان أن يقدم غيره فيه، بالعكس ينبغي أن يسابق الآخرين وينافسهم على هذه القربات والطاعات. فقالوا مقصود القربات والطاعات هي التعظيم لله سبحانه وتعالى، فمن آثر غيره في هذه القربات والطاعات فقد يعني أعرض عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلهذا كرهوا كرهوا الإيثار في هذا المجال، وجعلوه من باب قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الإناء أن يعطيه للأشياخ عن يساره، فقال ابن عباس: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه الإناء وأقره على هذا. فبعض أهل العلم يرون أن الإيثار في القرب مكروه، وبعض أهل العلم يراه جائزا بلا كراهة، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في هذه المسألة في مدارج السالكين في منزلة الإيثار، وهكذا في زاد المعاد. فهو يرى أن الإيثار مستحب حتى يعني في هذه في القربات والطاعات، ويستدل على هذا يقول بأن النصوص عامة ومطلقة لم تقيد بالقربات والطاعات، ويستشهد على هذا أيضا بصنيع بعض الصحابة الذين آثروا في جنس هذه الأمور، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها آثرت بموضع دفنها لسيدنا عمر رضي الله عنه، ولم يكن في البيت إلا مكان لقبر واحد، فآثرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وهو يقول بأن المؤثر هنا وإن كان يعني قد فاته شيء من الفضل والقربة والطاعة، لكنه أدرك طاعة أخرى وقربة أخرى، وهي قربة إدخال السرور على نفس المسلم، قربة تعظيم المسلم واحترامه وتقديره وطلب وإجابة سؤاله وطلبه ونحو ذلك من الأفعال الصالحة التي جاءت النصوص ببيان فضلها. هناك قول يعني ثالث يشير إليه الناظم فنقرأه في النظم، يقول: ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب. أما سواها يعني الأمور الدنيوية وحظوظ النفس، فالإيثار مستحب في هذه الأمور، وهذا بلا خلاف بين العلماء. ثم قال: ففي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي، وهذا ليس محل نزاع كما قلنا، ولكن في غير هذه الأمور الدنيوية يعني في القربات والطاعات صدر بالقول الأول وهو الكراهة، وعقد لهذا القول هذه القاعدة. ثم ذكر القول الثاني فقال: قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرمها، يعني بعض كلام الفقهاء مثل الإمام الجويني وابنه إمام الحرمين أيضا في كلامهم ما يقتضي ما يدل على أن الإيثار في القرب محرم، لأنهم عبروا بلا يجوز قطعا، ولا يجوز ظاهرها إنما يشير إلى التحريم. ففي كلام بعض أهل العلم ما يدل على أن الإيثار في القرب محرم، هذا القول الثاني. وللسيوطي هنا تفصيل فاظفر به فإنه جليل، يشير إلى قول ثالث في المسألة وهو التفصيل، وهذا القول ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر. ما هو هذا التفصيل؟ قال: حاصله الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب فحظره انجلى، أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب، أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف لولا، وهو قول معتمد. حاصل كلام السيوطي رحمه الله والتفصيل في المسألة بحسب ما يؤدي إليه الإيثار، يعني أن الحكم يختلف باختلاف ما يؤدي إليه الإيثار، فإن أدى إلى ترك واجب فيقول الإيثار يكون محرم، وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فيكون الإيثار مكروها كما في صيغة القاعدة، وإن كان يؤدي إلى خلاف الأولى فهو خلاف الأولى، وخلاف الأولى هو المكروه ولكن الذي لم يرد فيه نص خاص، لم يرد فيه نص خاص، وإنما هو خلاف الأوامر المسنونة. فإذا السيوطي رحمه الله فصل في هذه المسألة ليجمع بين هذه الأقوال، فقال بأنها تكون مكروه، بأنه يكون مكروها أحيانا ويكون محرما أحيانا ويكون خلاف الأولى أحيانا أخرى. والقول الرابع الذي أشرت إليه وهو الجواز بلا كراهة، وهو قول ذهب إليه بعض أهل العلم كابن القيم كما ذكر. قوله أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب أو ارتكاب غير أولى. قوله أو ترك سنة هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وترك سنة بدون أو، وترك سنة أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف لولا، هكذا في بعض النسخ خلاف لولا من أجل الوزن، وفي أكثر النسخ الخطية فليعد خلاف أولى، فليعد خلاف أولى وهو قول معتمد بهمزة القطع، خلاف أولى وهو قول معتمد. ثم قال فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة. مندوبية هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها مندوبته، تشكل مندوبته المساعدة، والأول أحسن. في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كمازك، في صورة المجرور هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بالجمع في صور المجرور في الصلاة، والأول أحسن لأنها صورة واحدة، لما وراءه كمازك. وهذا البيت سقط من بعض النسخ الخطية، يعني غير موجود في بعضها. هذا فرع ذكره الناظم رحمه الله يشكل على هذه القاعدة، يقصد بهذا أنها إن قلنا بها فهي استثناء من القاعدة، لأنها على عكس القاعدة على خلافها. فالإيثار في القرب مكروه، لكن يقول عندنا مسألة وهي أو صورة، وهي صورة المجرور في الصلاة، يقصد إذا دخل أحد المسجد ووجد الصف مكتملا، فهو بين أن يصلي وحده أو يجر أحد المصلين من الصف الأول ويتأخر ويصف معه في الصف الثاني. فالمشهور عند الشافعية أنه يستحب له أن يجر شخصا من الصف الأول ليصف معه، وقالوا ويندب للمجرور أن يستجيب لي للجار، يعني لا يعاند وإنما يلين في يد أخيه ويصف معه. لماذا؟ حتى لا يصلي وحده في الصف، وهذا منهي عنه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الرجل وحده خلف الصف. فهو يقول هذا مشكل على القاعدة، لأن فيه إيثارا في قربة، لأن صلاة الإنسان في الصف الأول قربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم استهموا ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالصلاة في الصف الأول قربة وطاعة، أنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن التنافس في الخيرات. فقال هذه المسألة عندنا في الشافعية تشكل على هذه القاعدة، لأنها تتضمن إيثارا في القربة. فالناظم يقول وقد أجيب أن نقصه انجبر بنيله فضل التعاون الأبر. أجاب الناظم، وهذا من زيادات الأهدل على إشباه النظائر، الجواب هذا أورده الأهدل ولم يرد في الأصل، السيوطي لم يرد، فالأهدل زاد على هذا الإشكال وأجاب عنه، وقال بأن هذا النقص الذي حصل بالإيثار في قربة يعني قد جبر بقربة أخرى وهي التعاون على البر والتقوى وإعانة المسلم على امتثال أمر الشرع في النهي عن الصلاة خلف الصف. فهو يسوغ في هذه المسألة يسوغ هذا الاستثناء من القاعدة بأن مصلحة الانجرار مع الداخل في المسجد أن هذه المصلحة أرفع وأعلى من مصلحة الصف الأول. ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: التابع تابع. هذه أيضا من القواعد الفقهية التي عبر عنها العلماء بصيغة مختلفة، منها هذه الصيغة وهي صيغة التابع تابع. والتابع في اللغة هو الذي يتبع غيره، يعني يمشي خلفه، ومنه التبيع وهو ولد البقرة وسمي بذلك لأنه يتبع دائما أمه. ومنه قول الفقهاء: المقلد تابع للمجتهد. فالتابع إذن هو الذي يسير خلف غيره من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح التابع هو الذي لا يستقل بنفسه. التابع هو الذي لا يستقل بنفسه، لكن وجوده تابع لوجود غيره، وجوده تابع لوجود غيره. والمتبوع عكسه، المتبوع هو الذي يستقل وجوده بنفسه ولا يحتاج إلى غيره في وجوده. وهذه التبعية أحيانا قد تكون تبعية يعني حقيقية، مثل تبعية الجنين للأم، فتبعية الجنين لأمه تبعية حقيقية. وأحيانا قد تكون هذه التبعية حكمية كما يسميها الفقهاء، بمعنى أن الفرع لا فائدة فيه بدون الأصل، وإلا يتصور وجود الفرع بدون أصله، ولكن لا يستفاد منه إلا مع أصله، مثل المفتاح. المفتاح لا يستفاد منه ولا ينتفع به إلا مع وجود إيش؟ مع وجود القفل. فمنفعة المفتاح تابعة لمنفعة القفل. وهنا التبعية حكمية، ليست تبعية حقيقية، بمعنى أننا نتصور وجود المفتاح بدون وجود القفل، لكن لا ينتفع بالمفتاح إلا بقفله. فيقولون: التابع تابع، يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. التابع في الوجود يعني ما وصف بأنه تابع في الوجود فهو تابع في الحكم، تابع في الحكم حتى وإن لم يصرح فيه فهو يدخل في حكم المتبوع. فلو باع يعني ناقة حامل فإن هذا البيع ينعقد ويدخل الجنين في الناقة، ولا يحتاج إلى إفراده بحكم، ولا يحتاج إلى التصريح به. فمن باع شيئا، دخل فيه ما في ضمنه. فهذا معنى قولهم التابع تابع. فقال رابعها، أي رابع هذه القواعد: التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي. يعني في مضمون هذه القاعدة تدخل قواعد ظاهرة، ونحن نعرف أن القواعد نوعان: هناك قواعد أصلية مستقلة يعني لا تدخل في غيرها، وهناك قواعد فقهية فرعية تابعة يعني تدخل في قاعدة أعم منها. يعني لما نقول مثلا: الضرورة تقدر بقدرها، قاعدة فقهية لكنها ليست قاعدة أصلية، هي قاعدة فرعية داخلة في قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. فالقواعد نوعان: هناك قواعد أصلية مستقلة مثل القواعد الكلية الخمس الكبرى، وهناك قواعد فرعية تابعة تدخل ضمن قواعد أشمل منها. ومنها هذا المثال، فهو يقول هذه القاعدة وهي التابع تابع تدخل في ضمنها قواعد فقهية أخرى. أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصلا، يعني أولى هذه القواعد التي تدخل في هذه القاعدة قولهم التابع لا يفرد بحكم. التابع لا يفرد بحكم، يعني التابع لا يحتاج إلى أن تفرده بحكم مستقل ولا بعقد مستقل ولا بنص مستقل. لماذا؟ لأنه تابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع. فلو باع الناقة وهي حامل فلا يحتاج إلى أن يعني تفرد الجنين بالنص، فيدخل الجنين في هذا الحكم ولا يحتاج إلى إفراده بحكم، بل يعني لا يجوز إفراده بالحكم. يعني لو قال له يعني أبيعك الجنين الذي في بطن الناقة لا يجوز إفراده بالحكم. لماذا؟ لأنه مجهول، فيه جهالة. فهذه قاعدة فرعية داخلة في القاعدة الأولى. أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصلا. كذلك المتبوع إن يسقط سقط تابعه كما لديه منضبط. كذلك من القواعد الفرعية الداخلة في هذه القاعدة قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع يسقط بسقوط المتبوع. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما هي علاقة الأصل والفرع، فإذا سقط الأصل سقط فرعه. في المتبوع يسقط بسقوط تابعه، التابع يسقط بسقوط متبوعه. فإذا سقط مثلا عن الإنسان الحج بأن فاته الوقوف بعرفة، فهنا يسقط توابع هذا الحكم، فلا يجب عليه رمي الجمار ولا يجب عليه المبيت بمنى، وإنما يتحلل بعمرة وعليه الحج من قبل. لماذا؟ لأن التابع يسقط بسقوط المتبوع. إذا سقط عن الإنسان الفرض مثلا فتسقط عنه سننه الراتبة. إنسان ابتلاه الله بالجنون مثلا وزال عنه التكليف، فيسقط عنه الفرض وتسقط عنه النوافل والسنن، لأن النوافل والسنن هي شرعت لتكميل النقص في الفرائض، لتكون مكملة لما يحصل في الفرائض من النقص. فإذا سقطت الفرائض فيسقط أيضا ما هو تبع له. فهذا معنى قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع. واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد. بمعنى أن هذا الفرع استثناه الشافعية من هذه القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع، فاستثنوا من ذلك في المعتمد عندهم مسألة الغرة والتحجيل. بمعنى أن الإنسان إذا سقط عنه غسل الوجه بسبب مرض مثلا في الوجه لا يستطيع أن يوصل الماء إليه بحسب كلام الأطباء الثقات، فلا يسقط عنه غسل جوانب الوجه، لا يسقط عنه هذا، بل يستحب عند الشافعية فعل ذلك. وهكذا فيما يتعلق بالتحجيل، قالوا إذا قطعت يد الإنسان أو تعذر غسلها بالماء لمرض فلا يسقط استحباب التحجيل، وهو غسل الأعضاء المجاورة لليد، لأن الغرة تحجيل كما تعرفون الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين، والأصل مأخوذ من غرة الفرس، والتحجيل في يد الفرس، الغرة البياض الذي في جبهته والتحجيل البياض الذي في يديه ورجليه. وهو يشير بهذا إلى الحديث الصحيح في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. فهذا فيه استحباب الغرة والتحجيل، يعني أن يزيد الإنسان على قدر الواجب بحيث يحصل هذا الفضل. فالغرة والتحجيل لا تسقط بسقوط غسل اليد أو غسل الوجه، بل يبقى هذا مستحبا. لماذا؟ لأنه إن تعذر غسل اليد بسبب عذر فإنه لا يتعذر التحجيل والغرة، لأنه هذاك سقط بسبب العذر، فلا يسقط هذا، والميسور لا يسقط بالمعسور. واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد. والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا. كذلك من الفروع القريبة من هذا المعنى، بل هي بمعناه، أن التابع إذا كان يسقط بسقوط المتبوع كذلك الفرع يسقط بسقوط الأصل، وهي في معنى هذه القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع. إذا مثلا حكمنا على عقد البيع بالبطلان فيترتب عليها ويلزم عليه سقوط كل الأحكام المبنية على هذا العقد. إذا حكمنا على عقد النكاح بأنه باطل فيلزم عليه أن يسقط كل ما يترتب على هذا العقد من الأحكام الزوجية والنفقة والمبيت والسكنة وغير ذلك. ولا يلزم العكس، يعني لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل، كما لا يلزم من موت الجنين موت أمه، لكن يلزم من موت الأم موت الجنين إذا بقي هكذا ولم يدرك. فإذا هي بمعنى القاعدة السابقة: والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا. وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع. رب هنا للتقليل، يعني الأصل كما عرفنا أن الأصل إذا سقط فرعه، لكن يقول هنا أنه أحيانا في بعض المسائل، هناك بعض المسائل المستثنات التي لا يسقط الفرع فيها بسقوط الأصل، بل يسقط الأصل ويثبت الفرع. ومثل لذلك بما لو قال بعض الناس: قال لزيد على عمرو على فلان 1000 دينار وأنا ضامن لها أو كفيل بها. قال فلان له على فلان 1000 دينار وأنا أتكفل أو أضمن هذه 1000. فإذا أنكر عمرو هذا المدعى عليها، أنكر هذا الحق، قال له فلان كلامه غير صحيح، ليس لزيد عندي شيء، وزيد ما أثبت هذا ببينة، فهنا الدين لا يثبت في ذمة عمرو، لأنه ما في بينة، لا ثبت بالإقرار ولا بالبينة. لكن ما حكم الكفالة والضمان؟ تثبت، لأنه أقر على نفسه بذلك وتحمل هو هذا الحق وقال وأنا ضامن. فإذا قال زيد نعم أنا لي على فلان 1000 وأنكر فلان هذه 1000 ولم تثبت ذلك ببينة، فيؤديها هذا الملقوفة. فهذا قالوا يعني استثناء من القاعدة، لأن الأصل إذا سقط يسقط فرعه، لكنه في هذه الحالة ثبت الفرع وسقط الأصل. ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزموا. كذلك من القواعد الداخلة في هذه القاعدة قولهم بأن التابع لا يقدم على المتبوع. التابع لا يقدم على المتبوع، لأن المتبوع أشرف وأفضل من التابع، وهو أصله وهذا فرع، والفرع لا يقدم على الأصل، فالتابع لا يقدم على المتبوع، وبناء على هذا بنوا مسائل فقهية متعددة، منها أحكام المأموم مع الإمام، فلا يجوز له أن يتقدم على الإمام في الصف، وإذا فعل هذا لغير ضرورة فصلاته فاسدة، وهكذا أيضا لا يتقدم عليه في تكبيرة الإحرام، بل وقال بعض العلماء وفي جميع أفعال الصلاة، فالتابع لا يتقدم على المتبوع. وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا، وفي توابع الأمور هكذا الصحيح في أكثر النسخ، وفي بعضها الأموال بدل الأمور، في توابع الأموال، وهذا خطأ، والصواب الأول وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا. يعني من القواعد أيضا الفرعية الداخلة في هذه القاعدة هي قولهم يغتفر في توابع الأمور ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في توابع الأمور يعني الأحكام التابعة والمسائل التابعة يتوسع فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في الأحكام الأصلية. لماذا؟ لأنها فرعية عن الأصل، والفرع يتوسع فيه بما لا يتوسع بالأصل، وهذا بمعنى القاعدة الأخرى يجوز تبعا ما لا يجوز، ما لا يجوز استقلالا، هو بهذا المعنى، يعني يجوز في حال الانفراد ما لا يجوز في حال التبعية، ما لا يجوز في حال الانفراد، فلا يجوز إفراده مثلا بحكم، ولكن إذا وقع تبعا لغيره فلا بأس بذلك، مثل الغرر والجهالة اليسيرة، أو مثل أن تكون هناك مبادلة لسلعة بمال وفيها شيء ربوي ولكنه وقع تبعا، باع بيتا فيه مثلا خيوط من الذهب أو فيها ثريات من الذهب مثلا، وباع هذا بالذهب، فلا يقال هذا صرف ويشترط فيه ما يشترط فيه في الصرف، لأن المبيع هنا هو الدار، ولكن وجود هذه الأشياء الذهبية إنما جاءت تبعا وليس قصدا واستقلالا. وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفروا، ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا يعتبر، ونحوها في الشيء هكذا الصواب، وفي النسخة المطبوعة بين أيدينا ونحوها في الشرع، لا هو الصواب في الشيء، ونحوها في الشيء كما في النسخ الخطية، ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا بالنصب يعتبر، ما لا يكون فيه قصدا يعتبر، يعني في مثل هذه القاعدة ويشبهها قول الفقهاء يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، وكذلك أيضا بلفظ آخر، ولهذا قال فربما أكذا في بعض النسخ، والأكثر بالواو وربما وهو الأحسن، يعني وربما قالوا بلثن اغتفرا ما ليس في أوائل مغتفرا، يعني وربما عبروا عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، وهي يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، ولأوائل العقود أكدوا بما له الآخر لا يؤكد، هكذا في النسخ المطبوعة، والأصح كما بالنسخ الخطية ولأوائل العقود أكدوا بما به الآخر لا يؤكد، بما به بدل له، حكم الله. كذلك هو يشير إلى صيغة قاعدة أيضا لدى الفقهاء، يقولون أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها، أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها. وهذه العبارات كلها كما قال بعد ذلك وهي عبارات بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يطري، وهي عبارات بالجمع، وفي بعض النسخ بالمفرد وهي عبارة، والأحسن الجمع. وهي عبارات يعني كل هذه الصيغ التي سبق هي عبارات وألفاظ مختلفة ولكن معانيها متحدة أو متقاربة، بعضهم يقول متحدة يعني هي بنفس المعنى أو متقاربة بأن تكون إحداها أعم من الأخرى والأخرى أخص من الأولى وهكذا. المهم أنها عبارات متقاربة أو عبارات متحدة تدور حول معنى واحد، وهو أن الشرع يغتفر في التوابع ويغتفر في ثواني الأمور ويغتفر في أواخر العقود بما لا يغتفر في أصولها وفي توابعها، وهي عبارات بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يضطرب. وهذه يعني يشير إلى القاعدة الأخيرة وهي القاعدة الرابعة، وفي توابع الأمور اغتفروا، يعني يغتفروا في توابع الأمور ما لا يغتفر في غيرها. فيقول هذه القاعدة تعد فيما يضطرب، يعني تعد من القواعد المضطردة، مضطردة بمعنى الشامل لجميع جزئياتها بحيث لا تكون هناك فروع مستثنات منها. وهذا رأي الناظم رحمه الله ولم يسلم له ذلك، وهناك يعني من اعترض عليه بوجود بعض المستثنيات، بمعنى أنه جاز في المتبوعات ما لا يجوز في التوابع، ومثلوا لذلك بأمثلة منها مسألة مسائل الرجعة مع الطلاق. فالرجعة هي توابع، أحكام الرجعة هي توابع لأحكام الطلاق، ومع هذا يقولون الطلاق يجوز أن يقع معلقا، فيقول لامرأته هي طالق إن حصل كذا وكذا، ويصح التعليق، وإذا وقع الفعل وقع الطلاق. لكن قالوا في الرجعة لا يجوز التعليق، لا يجوز في الرجعة التعليق، وإنما يصح ويحكم به إذا كان منجزا، يقول أرجعت فلانا إلى عصمتي، ولا يعلقها على شيء، إن حصل كذا فهي راجعة. فنقضوا هذا الاضطراد بخروج بعض المسائل من عموم هذه القاعدة. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.